إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا موعد مدارسة ومذاكرة مصطلح الحديث الذي به يعرف الصحيح من الضعيف والمعلول من السليم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر صفات الحديث المقبول وأنه الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، قال: وأثبت هذه الزيادة من نسخة أخرى، وقس على هذه المراتب ما يشبهها في الصفات المرجحة، وقس على هذه المراتب ما يشبهها في الصفات المرجحة. قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. الراجح أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح مطلقا، أي في الدنيا لا يوجد سواه هو أصح إسناد من حيث الأصحية. ولذلك قال الإمام السيوطي في الألفية: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا أسد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا أسد. قال: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق أو ما أطلق الأئمة عليه بأنه من أصح الأسانيد، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني على ما لم يطلقوا عليه ذلك الوصف بأنه من أصح الأسانيد. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق عليه الشيخان. إذن ما الراجح فيما يتعلق بإطلاق الأصحية للأسانيد؟ التقييد للإطلاق، فيقال مقيدا: أصح أسانيد أهل المدينة كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح المكيين، أصح إسناد للمكيين هو إسناد كذا، وأصح حديث عبد الله بن عمر هو حديث كذا وكذا وكذا. لا إطلاق القول. ما الذي نستفيده من معرفة أصح الأسانيد؟ حين وقوع ما ظاهره التعارض، يرجح إسناد ويقدم على إسناد آخر، وإن كان الإسنادان صحيحين إلا أن أحدهما مروي بصفة قيل فيها هي من أصح الأسانيد، يقدم على الصحيح إذا لم يوصف بهذه الصفة؟ قال: أرجحيته على ما لم يطلقوه، أي على ما لم يطلقوا عليه بأنه من أصح الأسانيد. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. ما اتفق عليه الشيخان أي تتابع على روايته بمتن واحد من طريق صحابي واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متفق عليه، وهو من أرفع ما خرجه أو ما خرجاه، أو من أرفع مراتب الصحيح. قال: إلى من فرد به أحدهما، يعني ما كان على شرطهما يقدم على ما كان على شرط أحدهما دون الآخر. ومن فرد به البخاري أيضا يقدم على من فرد به مسلم. ما اتفق عليه، ما أخرجه البخاري ومسلم، ما من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. ما الفرق بين المتفق عليه وبين ما رواه البخاري ومسلم؟ متفق عليه بمعنى واحد أو بمتن واحد عن طريق صحابي واحد. ما أخرجه البخاري ومسلم معنى واحد أو متن واحد ولو من طريق صحابيين أو أكثر من صحابي، هذا يسمى رواه البخاري ومسلم. دون هاتين المرتبتين في الصحة من فرد به البخاري وحده، دون هذا من فرد به مسلم وحده. قال: لاتفاق العلماء بعدهما، أي بعد البخاري ومسلم، على تلقي كتابيهما بالقبول. هذا شبه اتفاق بين أهل الحديث على أن ما اتفق عليه وما أخرجاه، وأن الصحيحين هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز في علاه، كما ذكر ذلك ابن الصلاح. قال: إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما، أي الصحيحين، بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. والراجح أن البخاري أرجح من حيث الأصحية، ومسلم أرجح من حيث جمع المادة العلمية للروايات في موضع واحد مع التنسيق الحسن لنظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المروية والمخرجة في باب واحد. ومن قدم صحيح مسلم ما قدمه للأصحية، وإنما قدمه لتنسيقه ولجمع المادة العلمية في مكان واحد، على خلاف البخاري لعله ينثر الحديث كما قال بعض شيوخنا، لعله ينثر الحديث في أكثر من 20 موضعا، لأنه محدث فقيه. قال: فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على الصحة في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. ما قال أحد ولا ادعى أن مسلما يقدم على البخاري فيما يتعلق بالأصحية، وذلك لاعتبارات ستمر بنا. قال: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، الحسين بن علي النيسابوري، أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري، المتوفى 49 و300، يقول: يشكل عليه ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. لاحظ العبارة، أبو علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح كتاب من كتاب صحيح مسلم. قال الحافظ: لم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، غاية أمره في نصه، قال ما تحت أديم السماء أصح أفعل تفضيل، يعني ما في أصح من مسلم. ليس فيه نفي المساواة، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز أو تميز، يمتاز بتلك الزيادة عليه، لكنه لم ينفي المساواة. أصح تقتضي المساواة بين المتفاضلين، والمفاضل بينهما في قاسم مشترك، والقاسم المشترك بين الصحيحين هو الصحة، القاسم المشترك بين الصحيحين هو الصحة. فيقول ما في كتاب أرفع من كتاب مسلم، لكنه ليس نفيا للصحة على وجه الإجمال. قال ولم ينفي المساواة، وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة وهو ابن حزم، الإمام ابن حزم رحمه الله، فإنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. ابن حزم فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا ليس لابن حزم خصوصية، بل هو لأهل الغرب، يعني من هو من جهة الغرب، وليس المراد به غرب الإفرنج، فإذا أطلق الغرب في الزمن القديم يراد به المغرب وما جاور المغرب، فليس هو إقليم وليس هو بلاد الفرنجة. وفي هذا يقول الناظم ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولكن هذا لا ينفع، لأنه إن سلم للمغاربة بتقديم مسلم لأنهم يقدمونه على البخاري فذلك في التنسيق والتبويب، وإن لم يكن التبويب من مسلم رحمه الله، أما في الأصحية فلا يمكن أن يتفوق كتاب مسلم على كتاب البخاري. ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولذلك يوصي بعض شيوخنا وبعض المحدثين يقولون من أراد أن يبدأ بالتفقه فليبدأ بمسلم قبل البخاري، ومن أراد أن يجمع بين علمي الرواية والدراية فليبدأ بجامع الترمذي قبلهما. مقالة قد يتعجب لها، وهل يقدم على صحيح البخاري كتاب؟ نعم، على حسب خلفية كل كتاب وتميزه على حسب وتميزه على الكتاب الآخر. إن أردت التفقه بجمع أحاديث معينة في مكان واحد هذا الأمر قد لا يعينك عليه صحيح البخاري، صحيح البخاري. أما إن أردت الغاية لإدراك أطراف أحاديث في باب واحد ليكتمل فقهك وفهمك لأحاديث الباب الواحد فعليك بصحيح مسلم. طيب كيف يقدم جامع الترمذي؟ لأنه جمع بين الاثنتين، بين الرواية والدراية، بينما تجده يجمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، وبينما تجده رحمه الله تعالى يجمع المنثور في موضع واحد، تجده يحكم ويعلل ويبين فقه الحديث ويبين أطرافا من الخلافيات بين العلماء، وهذا بلا ريب أنه يدفع الطالب إلى التفقه في علم الحديث رواية ودراية كما ينبغي. فلا تنسى هذا التميز للكتب الثلاثة. قال ولم يفصح أحد منهم من الذين قدموا مسلما على البخاري، صحيح مسلم على صحيح البخاري، لم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. ولو أفصحوا، يعني ما يوجد المغاربة الذين قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لم يوجد واحد منهم ادعى أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. قال ولو أفصحوا به وبينوه وأظهروه لرده عليهم شاهد الوجود، أي شاهد وهو وجود صفات تميز صحيح أحاديث صحيح البخاري على أحاديث صحيح مسلم، أحاديث صحيح البخاري على أحاديث صحيح مسلم. ومنها كما سيأتي إخراج مسلم لبعض من تكلم فيه دون البخاري، ويوجد مثل هذا الصنف لكنهم قلة في صحيح البخاري بالنسبة لصحيح مسلم. قال إذن ما المراد هنا؟ قال ولو أفصحوا به، أفصحوا بماذا؟ أي حين تقديمهم لصحيح مسلم قالوا هو أصح من البخاري لرده عليهم شاهد الوجود. ما المراد بشاهد الوجود؟ شاهد موجود في تفصيلات ومرويات البخاري، وهو الأصحية فيها والسلامة من العلل دون مسلم وقد شاركه فيها، لكنه يتميز بأن الأحاديث به أصح، وهذا شاهد موجود لا يمكن أن ينكر. قال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد. هذا جواب سؤال فيما لو انقدح في ذهنك، ماذا إذا كانت أحاديث صحيح البخاري أصح من أحاديث صحيح مسلم؟ ما مرجع وما مرد هذه الأصحية؟ قال مرجعها إلى الصفات التي تدور عليها الصحة. ما الصفات التي تدور عليها الصحة؟ هي صفات، هي جزء من صفات القبول، الاتصال. فللبخاري تميز عن مسلم في صحيحه، في عدالة الرجال فللبخاري تميز، في ضبط الرجال فللبخاري تميز، في نفي الشذوذ فللبخاري تميز، في نفي العلل الخفية القادحة فللبخاري تميز. لهذه الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري هي أتم منها في كتاب مسلم وأشد، أشد. وشرطه فيها أقوى وأسد. الحافظ ابن حجر والعلماء يعني السجع هذا دائما في الكتب العلمية والمتون الحديثية العلمية يتجنبونه، لكن عند اللجئ عندما يحتاج أحدهم إلى أن يرسخ في القارئين والمتفقهين والمتعلمين معلومة علمية يريدونها بأسلوب السجع. لاحظ الآن هذا الأسلوب، يقول الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، فيها قوة، وشرطه فيها أقوى وأسد من السداد، وهو أقرب ما يكون إلى الكمال وأتم. قال أما رجحانه، شوف يبدأ الآن، يبدأ الآن يفصل. ادعى، هذه دعوة وهي دعوة صحيحة، يبرهن لها بهذا التفصيل بعد الإجمال، يقول الصفات أسد وأرشد وأتقن في البخاري منها في مسلم. فصل لنا يا أبا الفضل. الحافظ ابن حجر قال أما رجحانه من حيث الاتصال، ما الاتصال؟ ثبوت سماع كل راو ممن فوقه. يقول أما رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. وهذا من العجب في خدمة السنة، أن البخاري رحمه الله إذا وجد أحاديث فلان عن فلان، 10 أحاديث، 100 حديث، 500 حديث، 1000 حديث، وجد البخاري فيها فلان عن فلان من دقة البخاري وإتقانه، أنه لا يحكم على تلكم الأسانيد برواية فلان عن فلان بالاتصال إلا إذا ثبت لديه السماع لفلان عن فلان ولو مرة واحدة. كيف يثبت السماع عند البخاري؟ إن كانوا من المعاصرين يكون قد نمي إلى علمه بأن فلان رحل إلى فلان أو لقيه في الحج فسمع منه قال الحمد لله ثبت السماع. كم وقع لي من رواية فلان عن فلان 100 حديث أجري 100 الحديث على السماع. انتبه، ما هو معنى أنه لا بد من أن يثبت لديه سماع فلان عن فلان 100 الحديث كلها، لا، ولو لمرة واحدة تجمعت لديه من رواية فلان عن فلان 100 حديث، يقول سبحان الله في حافظة البخاري، يقول أنا أعلم أنه التقى مع شيخه في موسم الحج فشافهه شيخه بحديث أو حديثين، يجري بقية الأحاديث على السماع. إن ثبت لديه 2، عدالة وبراءة، عدالة وبراءة من وصمة التدريس. لاحظت كيف سخر الله تبارك وتعالى أمثال الإمام البخاري في حفظ السنة بمسألة الاتصال؟ لا يثبت الاتصال إلا بثبوت سماع راو ممن روى عنه ولو مرة واحدة. قال واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، تجمعت لدى مسلم فلان عن فلان، يقول خلاص ما دام بلغتنا 10 أحاديث 100 حديث فلان عن فلان، وثبتت العدالة وأيضا ثبت لديه البراءة من وصمة التدريس، يجري العنعنة على الاتصال ولو لم يثبت لديه سماع فلان من فلان. انتبه لهذا، شرط في فرق بين الشرطين. كون البخاري يقول فلان عن فلان ثبت أنه صرح ولو في حديث يقول حدثني وسمعت، خلاص انتهى، ثبت لقاؤه له وبه ولو مرة واحدة، قال نجري بقية الأحاديث على الاتصال. مسلم يقول يا أخي ما دام في براءة من وصمة التدريس خلاص عن وعن وعن وعن وألف حديث تجرى على الاتصال إذا ثبتت المعاصرة. أمكن اللقاء وبين أيدينا وهم صادقون. فلذلك مسلم رحمه، لكن انتبه لهذا، ولذلك استثنى المحدثون يقولون ولا يقتضي هذا القول بأن مسلما يجري العنعنة إن وجدت المعاصرة على السماع والاتصال، لا يقتضي هذا قبوله للمنقطع أو لنوع لأي نوع من أنواع المنقطع، بل يقول إن ثبتت المعاصرة فالأصل أن فلانا سمع من فلان. قال واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري، ألزم مسلم البخاري نوع من المساجلة العلمية بين تلميذ وبين شيخ وهما إمامان كبيران. مسلم ساجل شيخه البخاري في الإسناد المعنعن، فقال الحافظ ابن حجر في وصف هذه المساجلة، قال ألزم البخاري، يعني ألزم مسلم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. يعني يقول مسلم يا أبا عبد الله يا شيخنا الفاضل، أنت تقول للعنعنة أنا ما أجريها في الحديث على الاتصال إلا إذا ثبت لدي بعد المعاصرة اللقاء ولو مرة واحدة. يا أبا عبد الله، يقول يلزمك ألا تقبل العنعنة أصلا. دخل الحافظ ليحكم بين حافظين إمامين ثقتين، فقال ما ألزمه به ليس بلازم، ما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجرى في رواياته احتمال ألا يكون سمع، وإنما هذا عنوان وتمهيد لمضمون كبير وهو روايات كثيرة. لكن البخاري دقيق، يقول ما الذي يثبت لي أنه لقيه؟ ما الذي يثبت لي أنه جالسه؟ ما الذي يثبت لي أن بقية العنعنات يمكن أن تطمئن نفسي إلى حمله على الاتصال؟ هاتوا لي ولو حادثة واحدة، رواية واحدة فيها سمعت، فيها حدثني، أو في علمه لمعاصرين له بأن فلانا ثبت رحلته إلى فلان وأن فلانا بلدي فلان سمع من فلان حتى أجري بقية العنعنة البقية من العنعنات، ما يلزم كما ألزمه مسلم كما قال الحافظ ابن حجر ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه، يلزم من جريان هذا أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. انتبه لهذا، والله يعين إخواننا النخب، أقول الله يعين إخواننا من النخب. يقول مسلم عندما يلزم البخاري يقول يا أبا عبد الله، يا شيخي يا أبا عبد الله، أنت تقول ما أجري عن عنات الراوي إلا إذا ثبت سماعه ولو مرة واحدة، يلزم من هذا أن ترد العنعنات. دخل الحافظ ابن حجر يحكم فقال متى يلزم هذا، متى يفترض أن يرد البخاري العنعنات؟ إذا كانت المسألة مفروضة في معنعنين مدلسين، ما التدريس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه؟ لكن المسألة بين الإمامين مفروضة في غير المدلسين، وغير المدلسين تقبل عنعناتهم ولا يتوقف فيها بشرطين: العدالة والبراءة. قلنا هذا وقررناه وأبدينا وأعدنا، ها فيه براءة، فيه من وصمة براءة، عدالة فيه، براءة من وصمة التدريس فيه. إذن ما يمكن أن يقال يرد، لأن هذا الرد يفترض في أي شيء؟ هذا الرد يفترض عندما يكون المعنعن مدلسا، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. وأيضا هذا فيه تفصيل، ما كل عنعنات المدلسين ترد؟ متى ترد عنعنات المدلسين؟ إذا كانوا مكثرين كأبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي، إذا كانوا يدلسون عن الثقات وعن غير الثقات، إذا انضم إلى كثرة تدليسهم ضعف كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. المدلس أن يروي سأسأل المدلس والتدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، موهما سماعه منه. تسمع من شيخ في المسجد النبوي، تسمع 10 مجالس، 20 مجلسا سمعتها بواسطة لأنك ارتحلت مبكرا من المدينة. غير المدلس إيش يقول؟ يقول سمعت من فلان في المسجد النبوي 10 مجالس، الصراحة فيها راحة، لست مدلسا. 20 مجلس وفيها فتاوى كذا وكذا وكذا وكذا، ما سمعتها، سمعتها بواسطة. هذا التفصيل ما الذي يدل؟ يدل على أن فلانا الذي سمع ليس بمدلس. لكن المدلس إيش يصنع؟ يدخل 10 مع 20 مع 50 ويقول سمعت أذناي ووعاه قلبي مباشرة عن الشيخ، كل 30 مجلسا قال كل 30 مجلسا. إذا نحن مدققون نقول هذا الشخص مهما كان عابدا زاهدا مدلس، يوهم سماع ما لم يسمع، ما لم يسمع يقول سمع ليوهمنا أنه سمع الجميع ولم يسمع. هذا يعني أقرب ما يكون للتفهيم. قال لأنه يلزم من جريانه، الضمير يرجع إلى جريان ماذا؟ دعوى أن البخاري يرد المعنعن أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه، طبعا التدليس تدليس شيوخ، تدليس إسناد، تدليس إسناد فيه تدليس قطع، فيه تدليس انقطاع، فيه تدليس عطف، فيه تدليس تسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين لكل ساقطة لاقطة. علماؤكم محدثو الأمة صانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكونوا مطمئنين، مطمئنين في أن من أنكر سنة خير المرسلين أنه لا حظ له في الدين. لماذا؟ لأن السنة محفوظة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن قال يكفيني القرآن ما أريد السنة. السنة يعني تقطع المسلمين، السنة ما تؤدي إلى جمع وحدة المسلمين، السنة تقول هذا سني هذا بدعي، وأنت إيش تريد؟ هل يجتمع سيفان في قراء في غمد واحد؟ هل تستطيع أن تجمع سيفين في غمد واحد؟ لا يمكن، لا يمكن عقلا. كيف تريد أن تضع حق وباطل في جراب واحد، سنة وبدعة؟ وقد ورد حديث صحيح: محمد فرق بين الناس، أي فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. ومن أراد التقميش فاتهموه في دينه. إيش التقميش؟ يريد أن يجمع يهود مع نصارى مع مسلمين مع مشركين مع موحدين، ويقول: ها هلموا بنا، نحن أبناء وطن واحد، كلنا أبناء إبراهيم. يا أخي اليهودي، اليهودي يقول: يا أخي المسلم، يا أخي الدين ما هو ديني ولا دينك، الدين دين الله عز في علاه. قال الله عز في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبه لهذه القضية. نجتمع على الرأس والعين، لكن نجتمع على ماذا؟ أي منهج؟ أي دستور؟ أي طريق؟ أي سبيل؟ أي كتاب؟ الكتاب الأخضر؟ خلاص، كان يا ما كان في قديم الزمان، كان يا ما كان في قديم الزمان استخف قومه فأطاعوه فأذلهم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين يا عباد الله أجمعين، لنعي حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تفكر قبل أن تقول رأي متساهل، رأي متشدد، رأي بعيد عن الواقعية، رأي فيه غوغائية. تدبر وتفكر واعتبروا يا أولي الألباب. خلاص يكفي هذا، أقول يكفي هذا للنخب. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. وخذ هذه الإحصائية السريعة: عدد الرجال الذين انفرد البخاري بالرواية لهم 35 و400، 435 رجل. المتكلم فيه منهم 80 رجلا. عدد من انفرد مسلم بهم 600 رجل. المتكلم فيهم 160 رجلا، 160 رجلا. يعني المتكلم فيه من رجال البخاري ضعف المتكلم فيهم من رجال مسلم. انتهينا؟ هذا حق أصحاب الكتب. الآن ننتقل للنخب. متكلم فيهم، إيش هذا متكلم فيهم؟ أصح الصحيح بعد كتاب الله صحيح البخاري صحيح مسلم؟ نعم، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. لكن هل بوجود كلام مررت أحاديث لا تصح أو واهية في الصحيحين؟ لا يمكن هذا أن يمر. ولذلك قال العلماء: والمتكلم فيه من الأحاديث في صحيح البخاري الصواب الصحة قول البخاري سوى حديث واحد، لا في العقائد لا في الأحكام لا في التفسير لا في وصف فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس يقال له اللخيف أو اللحيف. كل من تقد على البخاري فالقول فيه قول أبي عبد الله البخاري، جاوز القنطرة في الصحة سوى هذا الحديث، لأنه من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. فإن قال قائل تابعه أخوه عبد المهيمن، يقال عبد المهيمن أيضا ضعيف، لكن الضعف يسير ليس بكبير ولا خطير، وهذا يزيد طمأنينتنا وثقتنا في أن أحاديث الصحيحين أحاديث مغربلة، أحاديث منتقات، ما هو مثل ما يوجد في بعض الكتب المنحولة والمكذوبة. بس خلاص اقرأ، المهم مكذوب ما هو مكذوب من الإسرائيليات كما يصنع بعض الناس، المهم هذا موجود. يا أخي ما هو موجود، موجود قد يكون مكذوب، موجود قد يكون منكر، موجود قد يكون فيه ما فيه من الوهاء ومن النكارة، لكن هذا لا يوجد في الصحيحين لله الحمد والمنة. يقول بل غالبهم، ومع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم أي المتكلم فيهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، جل من تكلم فيه أو مس بضرب من التجريح ليس بخطير ولا بشديد جله من شيوخه. أتدري أن البخاري ماذا قال في شيوخه؟ أخذت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ. يقول الإمام البخاري أخذت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ، ما منهم شيخ إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انتبه لهذا، يعني أن هؤلاء الشيوخ يحملون عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام الصحيح. إيش يقولون؟ عبر بأظهر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما هو هذا الأصل؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أنا قلت لكم الإيمان يعرف 5 نونات، فما هن؟ هن أركان الإيمان. فإذا كنت تعلمت منذ نعومة أظفارك أن الإيمان هو مجرد إشراقة قلبية ومعرفة وجدانية، فإذا عرف قلبي ربي الحمد لله أنا مؤمن، ليس هذا هو الإيمان المنزل على النبي المرسل. الإيمان المنزل يعرف 5 أركان، احفظ فكل حافظ إمام. 5 نونات للإيمان، للإسلام الصحيح. ما هي هذه 5 أركان؟ الإيمان، ها، اعتقاد من يعيد سأعطيه جائزة. الإيمان الصحيح الراجح قول باللسان، اعتقاد بالجنان أي بالقلب، يزيد بالطاعة بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هو اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. ما هو تعريف الإيمان عند عقيدة أهل السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الإخوة الزائرين، ها، هو مجرد الاعتقاد بالقلب. إذا عرف القلب الرب فقد بلغ المنتهى في الإيمان. هل هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر؟ هو مجرد الإشراقة القلبية الوجدانية، أم هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ها، واحد يجيب ممن لم يأخذ قبل هذا تفسيرا، تفضل. لعلك لهوازية، حياك الله. نعم تفضل، ارفع لي صوتك لو تكرمت. اعتقاد القلب، العمل بالجوارح. نعم، ها، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قول باللسان، ها قول باللسان، قول باللسان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينتقل من الإيمان إلى الكفر كما يقول الخوارج، أم أن ثمة ها نقصان في الإيمان بارتكاب كبيرة. طيب السجود والركوع والصيام والتهجد ماذا يصنع بالإنسان؟ ماذا يصنع بإيمان الإنسان؟ يزيد، يزيد، زادني الله وإياك من فضله، وثبتنا الله وإياكم. طيب نعم. وأما رجحانه يقول بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. لاحظ العبارتين، البخاري يأخذ عن شيوخ بعدما حفظ أحاديثهم وكتبها، مارس حديثهم. إيش الأصناف الأحاديث التي تلقاها عن شيوخه؟ أحاديث في العبادة، أحاديث في المعاملة، أحاديث في الأدبيات، صنفها فأورد شيئا منها في الجامع في كتاب الأدب، أفرد بعضها لأنها ليست على شرطه في الأدب المفرد. هذا كله يدخل ضمن قوله مارس حديثهم. عرف المعلول فأبعده، المعل فأبعده، وما كان سليما على شرطه فقربه واجتباه وخرجه، هذا كله يدخل ضمن قوله ومارس حديثهم. بخلاف مسلم في الأمرين، بخلاف مسلم في الأمرين، فالمتكلم فيهم أولا إيش الأمران؟ ليسوا من طبقة شيوخه، والإنسان كلما بعدت طبقة من يروي حديثه كان أقرب لعدم معرفته ومعرفة مروياته. هذا الأمر الأول عند مسلم. الأمر الثاني، لم يمارس جل أحاديث أولئك الرواة الذين بعدوا من طبقة شيوخه. لكن يعني هل معنى هذا تشكيك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاش وكلا أن يشكك الإنسان في أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم. اصبر لحظة، في مسلم أكثر من 11,000 حديث. عندما كتب هذا الكتاب راح ذهب إلى إمام من أئمة العلل وخبير وطبيب من علماء الحديث وهو أبو زرعة، فقال له يا أبا زرعة، يا شيخي الفاضل، هذه أحاديث جمعتها حسن ظني فيها أنها صحاح. فطفق أبو زرعة يعني يغربل وينخل تلك الأحاديث ما كان فيه علة. قال يا مسلم، يا مسلم ابن الحجاج، أخرج هذا، أخرجه. فخرج الكتاب عسلا مصفا ورحيقا مختوما، لذة للناظرين ونكاية في الطاعنين. وهذا بلا ريب، يعني طبعا هذا على سبيل الإجمال، وإلا الآن بين أيدينا مصنفات سبحان الله العلي العظيم، يصل الإنسان بها إلى درجة اليقين أن ما أثبت في الصحيحين من أحاديث رسول الله يقسم مليون مرة أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ مثلا مما خدم به صحيح البخاري، كتب تسمى بكتب المستخرجات. كتب المستخرجات، يأتي الإمام الذي تأخر عن البخاري فيقول هذا، سبحان الله، هذا الحديث عند البخاري وقع لي أنا كما وقع للبخاري، وذلك فيما حدثني به فلان عن فلان عن فلان، ويلتقي مع البخاري. فبدل ما يكون إسناد يكون إيش؟ إسنادان. مثل لنا بمثال أوضح، حديث يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الفرج، والحرير والمعازف يعني يستحلون الأغاني. شوف الجوالات الآن كيف، خلاص موسيقى لا تسأل عنها، أغاني لا تسأل عنها، شرقية وغربية، كأن الأمر صار مباحا، يستحلون الحرى والحرير والمعازف. جاء بعض الناس من المتفقهة قالوا الحديث هذا ما هو صحيح وإن كان في صحيح البخاري. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه معلق. قلنا لهم اصبر، طيب اصبر، خدم البخاري بكتب عضدت وقوت الأحاديث الموجودة فيه. الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري أسند الحديث من 7 أوجه. ولذلك لا التفات ولا عبرة إذا كنت قد وقفت على كتاب إباحة السماع لمحمد بن طاهر بن القيسراني مطبوع في التكية فراغ، بالجمهورية فراغ، لا التفات إليه، لأن مذهب الظاهرية في هذا مذهب مرجوح، علقه البخاري، والمعلق ليس على شرط البخاري، لكن وصله من خدم أحاديث البخاري وهو أبو بكر الإسماعيلي من 7 أوجه. ولذلك قال الناظم عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لا كنت ظاهريا أو كنت عصريا لا التفات إلى مثل هذا، لأن هذه مجروحات مرجوحات. يكفي يا شيخ أحمد، أقول قدمت المصطلح لأن الغد بعض الإخوة مشغولون في الجامعة ولذلك قدمته. طيب الآن نقول وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، أقول لعلنا نكتفي بهذا القدر، والعشاء صار يتقدم، ننتقل إلى السبل السوية لأن باب الحج وكتاب الحج من الأهمية.